شيء سمعوا من النبي إلا بلغوه الأمة. فقال أبو ذر لما أريد منعه فقال والله لو وضعتم الصمصامة على هذه القفا واستطعت أن أنفذ كلمة أن أسمعه من الرسول لا أنفذتها قبل أن تجيزوا عليه. يعني لابد أن أبلغ حتى ولو وضع السيف على رأسي يقول لو استطعت أن أبلغ كلمة بلغتها قبل أن تجيزوا عليه قبل أن تقضوا عليه القتل. نعم. ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله يعني قرب من الموت وأيس من الحياة. كان حديث أخره ثم أراد أن يحدث به خوفا من إثم الكتمان. نعم. يعني الآن أحيط بنفسي قربت من الموت وأيس من الحياة فلا بد أن أحدثكم كل شيء. نعم. حتى الشيء الذي أخره. نعم. وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. نعم. وهذا أخر هذا الحديث خوفا من أن يتكل الناس كما أخر معاذ الحديث الذي سمعه من النبي ثم أخبر به عندما تأثما خروجا من الإثم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله على النار. يعني من شهد عن إخلاص وصدق واستيقن بها قلبه. والمراد بالشهادة التوحيد والإخلاص ليس المراد مجرد نطق لأن الحديث يقيد بعضها بعضا كما جاء في الحديث الآخر تعبد الله لا تشرك به شيئا وفي الحديث الآخر من وحد الله. وهنا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني شهد عن إخلاص وصدق ويقين كما في الحديث الآخر غير شاك. الحديث الآخر من علم أن لا إله إلا الله والحديث الآخر مستيقنا بها قلبه. والنصوص ضم بعضها البعض المراد من شهد عن إخلاص وصدق وانقياد وأدى حقوق التوحيد ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام فإن الله يحرمه على النار تحريم دخول مات على توحيد الخالص من المعاصي والكبائر أو تحريم خلود إن استحق دخول النار ودخل النار فهو محرم على النار إما تحريم خلود أو تحريم دخول. تحريم خلود إذا مات على توحيد خالص لم يصر فيه على الكبائر أو تحريم خلود إن مات على بعض الكبائر التي أصر عليها مع التوحيد. نعم. وهو تحت المشيئة قد يصر على الكبائر ويعفى عنه توحيده وإيمانه وإسلامه وحسنات قدمها قد يعذب. نعم. القاضي عياض رحمه الله فيه دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمل عقل كل واحد وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. قال ومثل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم كثير مثل معاذ لما قال يا معاذ تجب حق الله على العباد وحق العباد على الله وقال أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. نعم. حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم فقال يا معاذ بن جبل هذا ردف وفي لفظ رديف في جواز الارتاف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. في اللفظ الآخر كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. هنا قال ما بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم. مؤخرة الرحم معلوم أن هذه إنما تكون على الإبل تكون للإبل لكن المعروف في القصة أنه أن على حمار. وش قال عقل ما ليس بيني وبينه إلا مؤخرة إلا مؤخرة الرحم كنت قول أما قوله ريت لا قوله على بل ليس بيني وبينه كلام على مؤخرة. مؤخرة. هذا هو صحيح. بعده كلام على المؤخرة. بس ما صار على كل حال هي مؤخرة الرحل لما تكون هذه على البعير، لكن القصة هذه على حمار، كان على حمار، هو المعروف أنه على حمار، قالوا له حفير. نعم، وهي دليل على أنه لا بأس أن يركب على الدابة اثنان أو ثلاثة إذا كانت تطيق ذلك. نعم، أي حديث هذا الكلام له، والآن ما هو أقول هي الأصل مؤخرة للجمل، لكن ما يلزم من هذا أن يكون على جمل. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. عفير. بعين مهمله مضمومه ثم باء مفتوحه، هذا وصار في روايه في الاصول معتمده في وفي كتب اهل المعرفه بذلك. قال شيخ ابو عمرو بن صلاح رحمه الله: وقول قاضي عياض رحمه الله انه بغير معجبه. قال اي مقصود الكلام في المؤخره الان. نعم ذكر. نعم شكرا. وهو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وسلم، قيل انه مات في حجه الوداع. قالوا هذا الحديث يقتضي ان يكون هذا في مرة أخرى غير المرة المتقدمة في الحديث السابق، فإن مؤخرة الرحل تختص بالإبل ولا تكون على حمار. قلت: ويحتمل أن يكون قضية واحدة وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل، والله أعلم. لعل هذا المعروف أن قصة واحدة يعني مقدار مؤخرة الرحل، ولا المؤخرة العود هذا إنما يكون في الإبل، على الإبل، القصة على حمار، يعني ليس بينه وبينه شيء. نعم، يعني أنه أنا ضبط الحديث. نعم. قال: كنت أريد فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم. يعني مقدار مؤخرة الرحم، وإلا فلا، ليس هناك مؤخرة للمؤخرة تكون على الإبل. نعم. فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله، قد قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. وهذا التأكيد للمبالغة وليهتم بما يقال له، كرر حتى يهتم معاذ وينتبه، هذا يدل على أنه أمر عظيم. قال: يا معاذ بن جبل، قال لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سار ساعة، يعني جزء من الزمن، وقال: يا معاذ بن جبل، قال بك يا رسول الله. ثم سار ساعة، يا معاذ بن جبل، حتى يهتم ويتشوق إلى هذا الأمر العظيم. نعم. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ وهذا تشويق آخر، وهنا أخرجها في سورة السؤال: أتدري؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ وفيه أن العالم له أن يخرج المسألة العلمية في سورة السؤال حتى ينبه الطلاب والمتعلمين ينتبهوا. فالتشويق الآخر هو كرر السؤال، كرر النداء: يا معاذ بن جبل، ثلاث مرات. ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ اشتاق، فقال: الله ورسوله أعلم. ثم بين له، لكن لو أخبر من أول الأمر قال إن حق الله على العباد، ما كان وقعه في السمع كما يكون إذا كرر وإذا أخرج في صورة السؤال. نعم. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا سئل في حياة النبي يقول: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه ينزل عليه الوحي من الله عزيز. أما بعد وفاته فيقال: الله أعلم. بعد وفاة النبي يقال: فالله أعلم، لأن الرسول لا يعلم الغيب. إذا سئلت عن شيء لا تعلمه بعد وفاته تقول: الله أعلم، أو تقول: لا أدري. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكان صعب يقول: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي من الله عز وجل. نعم. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة. وهذا في بيان حق الله على عباده، وأنه التوحيد والإخلاص، لذلك قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو الأمر الذي خلق العباد لأجله، خلقوا لهذا الأمر العظيم، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو الأمر الذي بعثت به الرسل وأنزلت الكتب وأنزلت به الكتب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا يفسر الحديث السابق من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على النار فسر هنا بالعبادة مراد العبادة حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ليس المراد قولها باللسان بل المراد قولها باللسان واعتقاد معناها بالقلب وقولها عن إخلاص منافي للشرك وصدق منافي للنفاق ويقين منافي للشك والريب عبد من هذا. فالحديث السابق قول حرم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على النار يفسر هذا الحديث أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا المراد عبادة الله ونفي الشرك. نعم. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديه قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم. هذا حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك إذا فعلوا التوحيد ألا يعذبهم. لكن هناك فرق بين الحقين الحق الأول حق إلزام وإيجاب ليس الإنسان الخيرة والحق الثاني حق تفضل وإكرام أوجبه الله على نفسه لم يوجبه عليه أحد لأنه ليس فوق أحد سبحانه وتعالى يوجب عليه بل هو أوجبه من نفسه على نفسه تكرما أوجب على نفسه ألا يعذب من لا يشركه. أما حق العباد حق إلزام وإيجاب ليس لهم الخيرة فيه لأنهم خلقوا لذلك. قال كما قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا لديه سعي ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو كريم واسع. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيه قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد. تدري يعني على حذف حرف الاستفهام يعني أتدري تدري ما حقها على حذف يجوز حذف حرف الاستفهام هذا أسلوب عربي معروف للعلم به تدري ما حقها يعني أتدري تقدير أتدري على تقدير حرف الاستفهام. نعم. فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. نعم. ثم أخبر بها معاذ عند موته تأثما خروجا من الإثم من إثم الكتمان كأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد المنع وأن المراد وقت دون وقت فلهذا كتمها وقتا ثم أخبر بها عند موته خروجا من الإثم ولهذا قال بعض العلماء أنه لم يكتمها عن الأكياس والأخيار الذين يزدادون عملا صالحا لكن يكتمها عمن يخشى منه أن يغتر وأن يتكل فلهذا أخرها وقت دون وقت ثم بعد عند موته أخبر بها تأثما يعني خروجا من إثم الكتمان. نعم. ولم يفهم من النبي أنه أراد المنع وأنه يكتمها لأن هذا معلوم من النصوص الأخرى أن الكتمان لا يجوز وأنه يجب تبليغ العلم ولا يجوز لسان يكتم ولا سيما عند الحاجة أو عند السؤال لا بد أن يخبر الإنسان بما يبين ما عنده من العلم عند الحاجة أو عند السؤال أما إذا لم يكن هناك حاجة هذا يكون الأمر على السعة أو كان الإنسان هناك شيء عنده تردد لم يضبط هذا ليس له أن يتكلم بشيء لا ليس عنده فيه ضبط. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. نعم. هو معنى قال أن يعبده ولا يشرك به شيء. نعم. هذا هو التوحيد، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. حدثنا القاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال: سمعت معاذ رضي الله عنه يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، فقال: هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم؟ حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عمرو بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو كثير قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، يعني ساقي ماء يدخل البستان جدول. نعم. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول يعني حفر صلى الله عليه وسلم، حفر ودخل في الفتحة وإن كانت صغيرة، لك احتفز يعني حاول أن يدخل، وإن كانت الفتحة يعني ليست واسعة حفر ودخل في البستان. نعم. لأن البستان محكم، ليس له أبواب وليس له منافذ، ما وجد إلا منفذ الماء، هذا دخل معه. نعم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. قال يا أبا هريرة: وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. وهذه بشارة عظيمة، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. فأعطاه النعلين علامة، وفيه أنه لا بد من هذا القيد، مستيقنا بها قلبه. أما من قالها شك وريب فلا تنفعه، لا بد من اليقين، هنا في الشك والريب. من شهد أن لا إله إلا الله يعني وحد الله، مراد التوحيد والإخلاص، عرف معناها وعمل بمقتضاها وعبد الله ولم يقع في عمله شرك، بشره بالجنة. هذا بشارة عظيمة لأهل التوحيد، أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة. لكن هذا مقيد بالنصوص الأخرى، يعني إذا لم يقع في عمله شرك، لم يفعل ناقض من نواقض الإسلام، ولم يفعل كبيرة، فإن فعل ناقض من نواقض الإسلام تقرت هذه الكلمة عليه، تقرت توحيده، وإذا فعل كبيرة مات عليها فهو متوعد عليه الوعيد الشديد، وهو تحت مشيئة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث أبي هريرة: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه بشارة عظيمة، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم نعليه علامة، هذه نعلي الرسول كله يعرفها، وأنه أرسل بهذه البشارة: اذهب فمن لقيت وراء هذا العطاء يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم. هذا التوحيد على خير عظيم. نعم. نعلي علامة، هذا هو الظاهر. إيش كان تكلم عليه عندك الشارع؟ تكلم على قول رب قال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نبيه. لا هذا كذا وفي جميع الأصول. فقلت: هاتين نعلى نسبها تين ورفع نعلى، وصحيح معناه فقلت: يعني هاتين هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذكر، ما تكلم قوله: فإذا ربيع، تكلم عن ربيع جدول، ها؟ ها ايه علامة نعم قولوا فإذا ربيع لا شك أنها علامة يعني علامة على صدقه أنه مات شيء من عنده أن هذه نعي الرسول صلى الله عليه وسلم الدليل على صدقه أن هذه نعي الرسول أعطانا النعلين وعلامة عليكم السلام وأمرني به بأن أبشر الناس أما الربيع كبدح الراء على لفظ الربيع الفصل المعروف والجدول بفتح الجيم هو النهر الصغير وجمع الربيع أربعة كنبي وأنبياء وقوله بئر خارجة هكذا ضبطناه بالتنوين في بئر وفي خارجة على أن خارجة صفة لبئر وكذا نقله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح للأصل عن الأصل الذي هو بخط الحافظ أبي عامر العبدري فإذا ربيع من بئر خارجة كذا ها سبحان الله الحديث فإذا ربيع قال فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع جدول يعني خارجة ساكي ها خارجة التنوين نعم وصف البئر وصف البئر يعني يأتي هذا الربيع الساكي ساكي ما يأتي من بئر من بئر خارج يدخل بس. نعم ها ذكر لخارجه شو يقول أوجه وقوله بئر خارجه هكذا ضبطناه بالتنوين في بئر وفي خارجه على أن خارجه صفة لبئر وكذا نقله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن الأصل الذي هو بخط الحافظ أبي عامر العبدري والأصل المأخوذ عن الجلودي وذكر الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره أنه روي على ثلاثة أوجه أحدها هذا والثاني من بئر والثاني من بئر بعد خارجه بعد الكلام تكلم تكلم ها بس ولا ما تكلم على بعد بئر خارجة ما تكلم على زيادة عليها احتفظت نعم قوله هكذا روي على وجهين روي بالزاي وروي بالراء قال القاضي عياض احتفرت أو فاحتفظت يعني احتفظ يعني جمع نفسه وأضبر نفسه حتى يدخل مع هذا الفتحة الصغيرة واحتفرت يعني حفر قال القاضي عياض رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغيره قال وسمعنا عن الأسدي عن أبي الليث الشاشي عن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي بالزاي وهو الصواب الأقرب احتفزت يعني جمع بينه حفر ثم احتفز يعني جمع نفسه وتضامر وتصارع حتى يدخل مع الفتحة نعم ومعناه تضاممت ليسعني المدخل وكذا قال الشيخ أبو عمرو أنه بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري وبالأصل المأخوذ عن الجلودي وأنهار وأنها رواية الأكثرين وأن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى نعم أقرب ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه قال ذبن علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشروا بالجنة فكان أول من لقيت عمر قال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديين فخررت لإستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي قال ارجع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت فقال ايش فقال ارجع قال ارجع كذا نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله يا أبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. خلهم خلهم خلهم يعملون اتركهم يعني. فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. عمر رضي الله عنه قوي في الحق ونظر إلى المصلحة العامة، لما رأى أبو هريرة أن يبشر الناس بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مستقيما قلبه خاف أن يتكل الناس، فأراد أن يرد أبا هريرة عن هذا، ولهذا ضربه في صدره ضربة سقط من الخلف على أسته، والأست هي المقعدة وهي الدبر، يقال لها الأست. قال خرطه الأست يعني خلع على قفاه، قفاه على عجزه بقوة الضربة التي ضربها عمر رضي الله عنه، وأراد بذلك أن نرده عن هذا حتى لا يتكل الناس، أراد المصلحة العامة. فرجع أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وأجهز، لما أقبل أجهز بالبكاء يعني من باب الشرح على عمر كيف يضرب هذه الضربة، فأجهز لما أقبل عن البكاء. قال عمر، قال ما لك يا أبو هريرة؟ قال إن عمر فعل كذا وكذا، ضربني ضربة خرطت لأسي، ولحق عمر، وركبني عمر يعني لحقه من خلفه، ضربه لحقه لما ذهب لحقه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنت أبعثت أبا هريرة يبشر الناس لما قال لا إله إلا الله مستقيما ودخل الجنة؟ قال نعم. قال رسول الله فلا تفعل بأبي أنت وأمي، لا تفعل، إذا اتكل الناس خلهم يعملون. فقال النبي خلهم. هذا فيه دليل على أن عمر اجتهد في هذه المسألة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاجتهاد، وإن كان هذا فيه هذا العمل دفع أبي هريرة رحمك الله في هذا العمل يعني حصل عليه بعض المشقة، إلا أن هذا فيه مصلحة عامة للأمة، أراد المصلحة العامة، قدم المصلحة العامة، وإن كان حصل هذا الضرر على أبي هريرة لكن ضرر يسير واغتفر هذا في جنب المصلحة العامة. مثل الإبل الآن يسمها الإنسان بالنار والنار تؤذي، لكن هذا باب المصلحة العامة، هذه الأذية شيء يسير للإبل حينما يسمها الإنسان الحديدة في النار يحميها ويجعل وسم يؤذي الإبل، لكن أذية خفيفة في جنب المصلحة العامة. وكذلك مثل خرق أذن الصبايا، البنات الصغار تخرق الأذن، هذا يؤذيهم لكن من باب المصلحة لأجل التحلي حتى يجعل في أذريها القرط من الذهب، وكذلك وما أشبه ذلك، فهو من هذا الباب. يعني عمر ضرب أبي هريرة حتى سقط، وهذا وإن كان هذا مشقة يسيرة إلا أنها مغتفرة في جنب المصلحة العامة للأمة حتى لا يتكل الناس. نعم تكلم عليه الشارحة، لا قول ضربة في هنا، ضربة أبي هريرة. وأما دفع عمر رضي الله عنه له فلم يقصد به سقوطه وإذاءه، بل قصد رده عما هو عليه وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره. قال القاضي عياض وغيره من العلماء ثم أيضا لحقه، ما تركه، ضربه لما خرج لحقه حتى يبين في الحال، يبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس فعل عمر رضي الله عنه مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه وردا لأمره، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطيب قلوب الأمة وبشراهم، فرأى عمر رضي الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى ألا يتكلوا، وأنه أعود عليه بالخير من معجل هذه البشرى، من معجل هذه البشرى، فلما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم صوبه فيه والله أعلم. وفي هذا الحديث أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى شيئا وراء بعض أتباعه خلافة أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه، فإن ظهر له أن ما قاله التابع والصواب رجع عليه. إذا ما تكلم على قول يعني الدفع صحيح، هذا وإن كان فيه وقوله لم يقصد الأذى صحيح، لم يقصد الأذى، وقد وهو قصد يعني شيئا من ذلك، لكن مغتفر هذا في جنب المصلحة العامة، في جنب المصلحة العامة للأمة، هذا حصل مشقة على أبي هريرة، ولهذا أجهز بالبكاء لما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب الشرح على عمر كيف يدفع هذه الدفعة القوية ويسقط من خلفه، وهو ما فعل شيئا، فعل نفذ بشرة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمر عنده بعد نظر في هذا، ورأى أن المصلحة العامة تقتضي هذا وأن لا يستمر في البشارة لئلا يتكل الناس، ولهذا قال يا رسول الله بأبي أفتك بأبي وأمي، وهي التفدية هنا، فعمر فدى الرسول بأبيه وأمه وهو عليه الصلاة والسلام لا شك أن محبته مقدمة على محبة الأبوين ومحبة النفس. قال بأبي أنت وأمي أرسلته يبشر الرسل؟ قال لا تفعل، إذن يتكلوا خلهم يعملون. فقال لن يخلهم، رجع إلى قوله فيه أنه لا بأس أن يعرض الإنسان على الرئيس وعلى الكبير بعض المشهورة. نعم. ها؟ صدر، صدر بين ثديين، دفع صدر ثم سقط من الخلف على أسته الأست المقعدة، اسم من أسماء الدبع، قال له الأست. ومنه قصة عمرو بن سلمة كان يصلي بأصحابه وكان صغيرا له 7 سنين وليس عليه جبة إلا قصيرة، إذا سجد قد يبدو بعض العرب، فجاءت امرأة فقالت غطوا عنا أسف قارئكم يعني مقعدة. وأما قوله لإستي فهو اسم من أسماء الدبر، والمستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال المجاز والألفاظ التي تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحيى من التصريح بحقيقة لفظ. وهذا هذا نعم من هذا، هو من هذا. نعم نعم. ها؟ لا هذه في قصة ثانية، قصة بئر أريس. نعم.